السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع رسالة جديدة وحديث جديد، ورسالة البشارة بشرح حديث الإشارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال: قرأ هذه الآية ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. إذا حديث أبي هريرة عند أبي داود. قال أبو داود في ترجمة هذا الحديث: باب في الرد على الجهمية. إذن رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، والحاكم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي. قال ابن حجر: أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم. قال اللكائي: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم يلزم إخراجه. إذن هذا حديث صحيح وإن لم يكن في الصحيح، وقد صححه جمع من العلماء كابن حجر والحاكم والذهبي. فوائد حول هذا الحديث: الفائدة الأولى في قوله تعالى في هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا. في هذه الآية تشمل على اسمين من أسماء الله عز وجل، والله عز وجل له الأسماء الحسنى كما قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. وهما في هذه الآية السميع البصير. ولا بد أن نعلم، ونحن يعني ندرس أسماء الله تبارك وتعالى، أن نعلم أن لأهل السنة عقيدة في هذا الباب، فأرقوا فيها أهل البدع من المحرفة والمعطلة والواقفة والمكيفة. فأسماء الله عز وجل لأهل السنة فيها عقيدة، منها أنهم يرون أن أسماء الله هي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والنظر. في خواتيم سورة البقرة، آسف، خواتيم سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، إلى آخر الآيات. وأيضا دلت الأدلة من القرآن على إثبات الصفات لله وصفقات الأسماء. قال تبارك وتعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم. المثل الأعلى كما قال القرطبي: الوصف الأعلى. قال ذلك القرطبي ابن كثير، ابن كثير بيقول في قوله: ولله المثل الأعلى، قال: هو كل صفة كمال قال: وكل كمال في الوجود فالله أحق من غيره، أحق به من غيره. وأيضا من أدلة إثبات الصفات في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو أي صاحب، فبعدها يكون صفة. وعندنا في سورة البروج: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، إلى آخر الآيات. إذن في سورة البروج خاصة: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد. ها، الأصل الكلام التأكيد أم التأسيس؟ تأسيس. الأصل الكلام أنه أن كل لفظة لا تؤكد التي قبلها، بل تؤسس لمعنى جديد. فقوله تعالى مثلا: القوي يختلف عن أن نقول ذو القوة. فالقوي هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، بخلاف حينما نقول ذو القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فورد ذو القوة ورد القوي، هل يفسر ذو القوة بالقوي؟ لا. لما؟ الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد. فالقوي هذا اسم، وذو القوة ذو القوة يحمل صفة لله وصفة القوة. أما أدلة السنة على إثبات الأسماء والصفات، عندنا حديث أبي هريرة، حديث الصحيح المسلم والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. في رواية: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، على باب التأكيد. في حديث أيضا بريدة الأسلمي قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو، سلم يسمع رجل يدعو ويقول، أي هذا الرجل الداعي: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، أن هذا الداعي سأل الله باسمه، إذن لله أسماء، قال: سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أعطى، وإذا سئل به أجاب، وإذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وأيضا عندنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا، يعني زي سرية، وكان على رأسهم رجل يصلي بهم، فكان كلما قرأ بالفاتحة وسورة قرأ إيه بعدها بيقول هو الله أحد. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: كان يأمون رجل كلما قرأ يختم بيقول هو الله أحد. فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن علة ذلك، قال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فالرجل أثبت لله الصفة. هل الحجة في قول الرجل؟ في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قول الرجل صفة الرحمن فأقره على ذلك. وأيضا لما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد بسند صحيح، قالوا: يا محمد صف لنا ربك، صف لنا ربك الذي بعثك. فنزل قوله تعالى: قل هو الله أحد. الشاهد من هنا أن اليهود قالوا ذلك وما أنكر عليهم النبي. هل أنكر عليه صلى الله عليه وسلم؟ لا. لما قالوا يد الله مغلولة، هل أنكر الله عليهم؟ لا. أنكر عليهم؟ لا. خطأ. لا ممكن عليه برضو خطأ. العدالة مؤسستين. لا إليهم راجعون. السؤال واضح، أنكر عليهم ربهم أم لا؟ إن قلت لا أخطأت، إن قلت نعم أخطأت. ولا تسكت أحسن من ساكت سلم. هنا الله أنكر عليهم شيئا وأقرهم على شيء. قالوا يد الله، فأثبتوا لله إيه؟ يعني اليد، ثم أنكر عليهم. لما قالوا مغلولة قال غلت أيديهم، بل الله بل يداه سلطان غلت أيديهم ولوحنا بما قالوا. فالشاهد أن الإنكار جاء عليهم في وصفهم لله بإيه؟ بأن يده مغلولة، لا بأصل إثبات اليد. لم يقل لعنوا بما قالوا بإثبات اليد، بل قال بل يداه مبسوطتان. طيب، وكذلك أيضا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، صف لنا ربك، نزلت سورة الإخلاص. وأيضا في حديث أيوب في الصحيح لما قام يغتسل فخر عليه، أي سقط عليه جراد، أي جماعة من جراد من ذهب، فقام يحسو، فقال له ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتي. قال بلى وعزتك، كنا أقسم بإيه؟ بصفة من صفات الله. وإبليس وإبليس قال ها وعزتك لأغوينهم أجمع. أيضا أدلة إضافة إلى الكتاب والسنة الإجماع، أجمع السنة على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق به. قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا ولا يحطون فيه صفة، وهذا هو الإنصاف. عبد البر بيقول أن أهل السنة أجمعوا على إثبات الصفات الواردة وأنها على الحقيقة لا المجاز، دون أن يكيفوا شيئا ولا يحدون فيه صفة معصورة. إذن أدلة الكتاب والسنة والإجماع على إثبات الأسماء والصفات، وكذلك العقل من ناحية النظر، العقل يثبت الصفات لله تبارك وتعالى، لأن كل صفة كمال موجودة في المخلوق الذي هو من خلق الله، فالله أولى أن يتصف بها. فإذا كان الإنسان ينزه، إذا كان الإنسان يمدح بالكرم بالجود بالسخاء بالقوة بالحكمة، فالذي خلقه أحق بهذه الصفات. فلا يتصور وحاشا ذلك أن يكون الخالق قد وهب المخلوق صفات كمال، صفات كمال وهو غير متحلٍ به وغير موصوف به، هذا لا يتصور. فمن ناحية العقل نقول أن المخلوقين لما كانوا يمدحون بصفات من العزة والقوة، فالله أولى أن يتصف به، وكذلك أيضا ما يسمى قياس الأولى. وأيضا إذا كان الإنسان ينزه عن العيب، والله أولى أن ينزه عن كل عيب. فعندنا القاعدة تقول كل صفة كمال اتصف بها المخلوق، فالله أولى أن يتصف بها. كل صفة إيه؟ كمال اتصف بها المخلوق فالله لا يتصف. هل هذه القاعدة على عمومها أم لها استثناء؟ لا استثناء. إيه بقى؟ لها استثناء أم على عمومها؟ لا لا استثناء. إيه الاستثناء اللي فيها طيب؟ في بعض الحاجات بتبقى تمام في حق المخلوق ولا تكون في كل، لذلك فهذه القاعدة تحتاج إلى تقييد. كل صفة كمال مطلقة، وإلا فالكمال قد يكون، وإلا فالصفة أقصد قد تكون كمال من وجه ونقصان من وجه آخر. فمثلا القدرة على الإنجاب وعلى أكل كل الطعام والقدرة على النوم، كل هذه الصفات في ميزان البشر وفي حيز البشر صفات كمال. الذي يأكل كل طعام لا يضره طعام دون طعام، والذي ينام نوما طبيعيا، والذي عنده قدرة على الإنجاب هذا أكمل من غيره من البشر الذين لا يستطيعون الإنجاب ولا النوم جيدا ولا الطعام. طيب، إنسان يأكل كل شيء، هذا أكمل من المريض الذي منع من أن يأكل كذا وكذا. لكن هذه الصفات والكلام بين البشر صفات كمان، لكن هنا في حقيقتها نقص. فالحاجة الإنسان حاجة في حاجة الإنسان إلى الطعام، هذا في حقيقته نقص، لأنه إن لم يأكل فسيموت. كذلك في الإنجاب، إن لم ينجب سوف ينقرض أصلا. فتبين بذلك أيضا النوم، النوم وإن كان الذي ينام أكمل من الشخص الغير الذي لا ينام، لكن النوم أصلا نقص، لأن يعني الله نزه نفسه عنه. لا تأخذه سنة ولا نوم. فتبين بذلك أن الكمال هذا، صفات الكمال منها ما هو كمال مطلق كالعزة القدرة الحكمة، ومنها ما يكون كمالا نسبيا، أي بالنسبة لطائفة من الناس، بالنسبة لشخص دون شخص، وهكذا. لذلك هذه القاعدة، كل صفة كمال للمخلوق فالله أولى يتصف بها، هذا في الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، كالعزة القدرة الحكمة. أيضا نعود بقى مرة أخرى إلى أن نقول إلى أن العقل أثبت الصفات والأسماء من وجهين. الوجه الأول القاعدة التي القاعدة التي ذكرناها الأول، اللي هو القسم الأول، القسم الأول دوت من ناحية العقل، ده نظر. الوجه الثاني أن الذي لا وصف له هو المعلوم. أن الذي لا وصف له هو المعدوم، ومن ثم فإن نفاة صفات الله في الحقيقة يعبدون إيه؟ عدما. لما قاموا ينفون صفات الله عز وجل، لا يتكلم، لا يسمع، لا يرى، ليس له يد، ليس له، فعاد وعادت حقيقة قولهم إلى الإنكار، وإلى أنهم يعبدون إيه؟ عدما. لذلك قالوا أن المشبهة يعبدون صنما، والنفاة يعبدون عدما. لذلك الجهمية النفاة غالوا في التنزيه بزعمهم يعني، فعبدوا عدما. والمقاتلية الدعم القاتل بن سليمان، والجهمية والمجسمة غالوا في التشبيه فعبدوا صنما. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. الفائدة الثانية، الفائدة الأولى إثبات أسماء الله بالكتاب والسنة والإجماع والنظر. ندخل على الفائدة الثانية، أن أسماء الله حسنى. قال تبارك تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أذروا الذين يلحدون في أسمائه. وإنما سميت أسماء الله بأنها حسنى لأنها أسماء تدل على معاني الحسن والجمال والبهاء والجلال والعظمة، والحسنى مبالغة من الحسن، وهي التي لا شيء أحسن منها. فلم يقل لله الأسماء الحسنة، بل الحسنى أي متناهية في الحسن، فالحسن أبلغ من الحسنة. والحسن في أسماء الله أن كل اسم يتضمن صفة عظمة ومدح وجلال الله عز وجل. فما من اسم إلا ويدل على صفة كمال. كل اسم لله عز وجل من أسمائه يدل على الذات الإلهية، وعلى الصفة التي يتضمنها هذا الاسم كمثل ايه؟ العليم مثلا، يدل على الذات وعلى صفة العلم. القدير يدل على الذات وصفة القدرة. الرحيم يدل على الذات وصفة الرحمة. المقاتلية أتباع من؟ مقاتل ابن إيه؟ سليمان. وقد رماه أبو حنيفة بالتشبيه فقال، أي أبو حنيفة أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال أن الله ليس بشيء، وأفرط وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه. قال ابن حبان عن مقاتل بن سليمان: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان يشبه الرب بالمخلوق وكذبه وكيع. نعود إلى الفائدة الثانية، أسماء الله حسنى. ما معنى حسنى؟ أنها مبالغة في الحسن. ولما هي حسنى؟ لأن كل اسم يتضمن صفات كمال وجلال وبهاء وعظم. قال: ففي ذلك المعتزلة الذين قالوا بإثبات الأسماء وجعلوها أسماء جامدة ليست مشتقة، بمعنى أنهم قالوا أن أسماء الله ليست دالة على أوصاف، ليست دالة على معاني، فقالوا أن لفظ الجلالة الله مجرد علم يدل على ذات الله وليس علما متضمنا لمعاني الكمال والعظمة. وهكذا يقال في كل الأسماء: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فجعلوا فقط أن أسماء الله حصروا دلالتها على الذات، عشان قلنا كل اسم يدل عليه على الذات وعلى الصفة التي تضمنها. هذا قول السنة. المعتزلة حصروا دلالة الأسماء فقط على إيه؟ القدير يدل على ذات الله، العليم يدل على ذات الله وليس دالا على صفة العلم. هكذا قال المعتزلة. وهذا الذي قرر المعتزلة من الإلحاد في أسماء الله، فقد قال تبارك تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لأن الإلحاد مش معنى فقط نفي الأسماء، بل الإلحاد مدارس وشعب. فمن شعب الإلحاد أن يجحد الاسم نفسه كفعل الجهمية، وهذا أعظم الإلحاد، الذين ينفون الأسماء بالكلية. ومن الإلحاد، من أنواع الإلحاد أيضا، ما فعله المعتزلة. إذن ليس فقط الإلحاد في أسماء الله أن تنفى، بل من الإلحاد أن يثبتها وأن يفرغها من دلالاتها وأن تنفى معانيها. فالذي ينفي الاسم هذا ملحد، والذي يثبت الاسم ويفرغه من محتواه ومن دلالته أيضا هذا قد ألحد في أسماء الله. وإن كان النوع الثاني أخف، ولكن كلاهما يتفقان ويفترقان، يتفقان في الإلحاد ويفترقان في إثبات الأسماء. الفائدة الثالثة في درس اليوم: أسماء الله بعد أن ذكرنا أنها ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع والنظر، وذكرنا أنها حسنى. الفائدة الثالثة أن أسماء الله توقيفية، وهذا الكلام الذي نذكره يعني في عجالة، وإلا فقد بسطنا ذلك في رسالة كاملة، هي رسالة فيض الجواد شرح لمعة الاعتقاد. من شاء التفصيل والإسهاب فيرجع إليه. طيب، الفائدة الثالثة أن أسماء الله توقيفية، وهذا الاسم أكيد سمعناه كثيرا حينما يقال العبادات توقيفية، أصل العبادات التوقيف. التوقيف أن تقف حيث أوقفك الشارع فلا تخطو خطوة، كما قال الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذه مبالغة في الاتباع، إذ أن ديننا يبنى على أصلين، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. فكما نقول لا معبود بحق إلا الله، كذا نقول لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أسماء الله توقيفية، وهذا الذي عليه الجمهور من السنة والجماعة، فلا نثبت لله اسما إلا إذا ورد بأثر صحيح من كتاب أو من سنة. قال تبارك وتعالى في مطلع سورة البقرة الف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فجعل من أصول الإيمان أن نؤمن بالغيب، ومن الغيب الذي نؤمن به أن نؤمن بأسماء الله ونثبتها دون أن نخوض فيما لا نعلم. وهذا باب من الغيبيات، أي إثبات الأسماء من الغيبيات التي لا تكون إلا بدليل. وأيضا من أدلة التوقيف في أسماء الله قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. الأسماء في قوله ولله الأسماء الحسنى، الألف واللام تسمى العهدية، أي الأسماء المعهودة التي تعهدونه من الكتاب والسنة، فهذه تسمى ألف لام العهدية. يعني إيه؟ قال تبارك وتعالى: فعصى فرعون الرسول. سيقول قائل: الآية لم تسمى من هو الرسول، الرسول كثر، من هو الرسول الذي عصى فرعون؟ هل ده كلام يقال؟ لا، لأن الرسول المعهود هو موسى. ها؟ هو مذكور قبل في الآية رسول. فإن قال قائل فقد يحتمل هارون، نقول هارون فرع على موسى، فلا يذكر الفرع دون فهذه تسمى الأفلام العهدية. فعصى فرعون الرسول، أي الرسول المعهود في الذهن. لذلك من أدلة الذين يكفرون ترك الصلاة قالوا إيه؟ سلم يقول: بين العبد والكفر ترك الصلاة. قالوا الكفر هنا الكفر المعهود الذي بعث النبي بإزالته، والكفر الأكبر. طيب، إذن أسماء الله توقيفية، يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها علم. هذا إذا كان في الفروع من صلاة ومن صيام، فإذا كان في الأصول في أسماء الله هذا من باب أولى، ألا تتكلم باسم إلا ما ورد به الدليل، وأن تلتزم بما ورد به النص. فلا يقال أن الله سخي، بل يقال جواد، وإن كان المعنى واحد. نعم، كان معنى واحد، لكن نلتزم بالنص. لا يقال أن الله عاقل، بل يقال عالم حكيم. لا يقال رقيق، بل يقال رحيم. في هذه أمور توقيفية لا يقال فيها ولا يتكلم فيها إلا بنص ولا نتعدى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نسميه بأسماء ليست من أسمائه كطه مثلا، فما بأولى أن الذي خلق والذي أرسله أولى بهذا الأدب. لذا قال السفارني رحمة الله عليه: والحق أن أسماءه توقيفية، ولنا بذا أي بهذا أدلة وفية. هنا فرع: إذا كانت أسماءه تعالى وصفاته توقيفية، فهذا لا يقال في مقام الإخبار. عندنا قاعدة أقول إيه؟ يغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في غيره. يعني أسماء الله توقيفية، صفاته توقيفية، أما الخبر عن الله فهذا لو اشترط أن نخبر عن الله بما ورد فيه النص. بل الباب هنا واسع، لا يشترط فيه التوقيف بقيد وشرط ألا ينزل إلى مرتبة السوء. فنقول الله موجود، الله شيء، الله شخص. في الحديث: لا شخص أغير من الله. مسلم، ومسلم لا شخص أغير من الله. وفي الآية قل أي شيء أكبر شهادة؟ هذا سؤال. الجواب الجواب قل الله. فسأل بشيء وأجاب قال قل الله. ها والكلمة الدارجة على الألسنة إن ربنا موجود، هذا خبر عن الله. وفي الحديث لا تسبوا الظهر أنا الظهر، هل هذا اسم أسماء الله؟ ها لو كان الظهر اسما لما حكم القرآن بالكفر على الذين قالوا وما يهلكنا إلا الظهر، صح كده؟ فهذا يسمى خبر عن الله، يعني نخبر عن الله. ها والإخبار لا يشترط أن يكون فيه الحسن، ولكن يشترط ألا ينزل إلى مرتبة السوء. فرع في عدد أسماء الله، الراجع في ذلك الذي اتفق عليه سلف الأمة أن أسماء الله لا حصر لها، لا يعلم عددها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل هي من الغيب الذي استأثر الله به عنده. يدل على ذلك حديث أحمد الذي صححه ابن القيم، حديث مسعود عند أحمد الذي صححه ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته على خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه وأبدل مكان حزنه فرحا. فالشاهد من هنا قال لما ذكر أقسام أسماء الله قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فجعل هذا الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. أيضا يدل على أن أسماء الله لا حصر لها وأنها من الغيب الذي استأثر الله به في علم الغيب عنده حديث الشفاعة لما يستشفع الناس بالأنبياء وكل يحيل إلى غيره، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش فيقول له ارفع رأسك ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فقال أذهب فأسجد تحت العرش وأحمد الله بمحامد يعلمني إياها، هذه المحامد اللي الثناء على الله بأسماء وصفات يتعلمها في ذلك الموقف، فيقال ارفع رأسك وأسأل تعطى واشفع تشفع فيقول أمتي. فالشاهد من ذلك أن هذا يدل على أن أسماء الله منها محامد وأسماء لا يعلمها النبي، لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم القيامة. وأيضا يدل على ذلك الذي أدل عليه على أن أسماء الله لا حصر لها ولا يعلم عددها إلا الله، حديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتي وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. فيسأل سائل ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصي يحصي ويجمع كل المحامد على الله؟ لا أحصي أي لا أجمع، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك هو ليس تقصيره في العبادة، بل لأنه كما قال الشيخ ابن تيمية لم يكن عالما بجميع المحامد وجميع الأسماء، إن لو علمها لو علمها لأحصى الثناء على الله، لأحصى الثناء على الله تبارك وتعالى. إذن الكتاب والسنة على أن أسماء الله لا حصر لها. يأتي الإشكال في حديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، فالظاهر الحديث أنه يعارض ما سبق ذكره من الأدلة التي أفادت أن أحاديث الله أن أسماء الله لا حصر له. نقول لا تعارض، بل التعارض قد يأتي في فهم المستقبل لا في النص. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله ما وجدنا فيه اختلافا لا كثيرا ولا قليلا. فنقول أن الحديث الذي يشكل به حديث إن لله 99 اسما، نقول هذا الحديث أصالة لم يصق لبيان العدد في اسماء الله، إنما سيق لفائدة أخرى، وهي أن أسماء الله عز وجل على كثرتها والتي لا يعلم عددها إلا الله، منها ما فضله الله على غيره من الأسماء وجعل فيها ميزة ليست في غيرها من الأسماء، وهي أن من أحصاها دخل الجنة. بمعنى إيه؟ الله عز وجل يفضل أشياء على أشياء، وذلك فضل الله يؤتي ما يشاء. فالتفاضل وقع بين الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. التفاضل وقع في الأشهر، أشهر خير أشهر خير الشهور رمضان، ما أتى مثله وما جاء شهر مثله، أفضل الأيام يوم الجمعة، أفضل البقاع مكة. فالله يفضل في خلقه أشياء على أشياء، وهذا التفاضل أيضا وقع في صفات الله، بعض الصفات أفضل من بعض، بعض الآيات أفضل من بعض، ما ننسخ من آيات أو ننسوها نأتي بخير منها. الذين يستمعون القرآن الكلام فيتبعون أحسنه، إذن كلام الله فيه حسن وفيه أحسن. فذلك في هذا الباب هناك أسماء الله عز وجل، منها أسماء الله على كثرتها، منها أسماء 99 اسم خصها الله دون غيرها من الأسماء بميزة لعلوها وشرفها، أن من أحصاها دخل الجنة. فإذا قال قائل مثلا أعددت 99 درهما للصدقة الجارية، هل معنى ذلك أن جميع ماله محصور في هذا القدر فقط؟ لا، ماله كثير، ولكن من هذا المال خصه للصدقة الجارية. ولو كان الحديث يساق لحصر العدد لكان نصه أسماء الله 99 أسماء، صح كده؟ فارق بين أن نقول إن لله 99 أسماء وبين أن نقول أسماء الله 99. إيه الفرق بين العبارتين؟ الأولى إن لله أي من أسماء الله، لكن بخلاف أن نقول أسماء الله، هذا بيان العدد والحصر. إذن فالحديث أصالة ليس في محل نزاع، بل إنما سيق لبيان أن من أسماء الله الكثيرة منها ما خصها الله وميزها بغيرها دون غيرها بهذه الصفة. وإن كان من العلماء كابن قدامة في كتابه المناظرة في القرآن الكريم ذهب إلى أن أسماء الله 99 اسما فقط، واستدل بهذا الحديث. بل ابن حزم بيزعم أن الذي يزيد عن هذا العدد فقد ألحد في أسماء الله، يقول الذي يدعي أن أسماء الله تزيد عن هذا العدد وجعل هذا من الإيه؟ من الإلحاد. قال ابن حزم وقد صح أنها أي أسماء الله 99 اسما فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون لله اسم زائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 غير واحد، وهذا طبعا كلام يعني مرجوح. وإلا فماذا سنفعل في الأدلة التي ذكرناها؟ كم حديثا ذكرناه يفيد أن أسماء الله لا حصر لها؟ حديث الشفاعة، حديث اللهم إني عبدك، حديث أعوذ بمعافاتك. أضف إلى ذلك أن الحديث نفسه الذي ركن إليه ليس دالا على ما قال. نعم. أيضا من الفوائد هنا التي تتعلق بأسماء الله عز وجل، لم يصح حديث في تعيين أسماء الله التي وردت في حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه الأحاديث التي لها ميزة لم يأتي نص في تحريرها، بل هي مطروحة للاجتهاد. يبقى أسماء الله لا حصر لها، منها 99 إيه؟ اسم من أحصى دخل الجنة. هذا العدد الذي فيه الذي حدد في 99 اسم لم يأتي حديث صحيح في النص عليها، وإنما هي مطروحة لاجتهاد العلماء. وقد ورد عند الترمذي حديث فيه سرد هذه الأسماء، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف فيه الوليد بن مسلم. أيضا وطريق آخر في رواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجة، وفي رواية عبد العزيز بن حسين عن أيوب عن محمد بن سيرين عند الحاكم، وكلها طرق ضعيفة. رواية الترمذي ضعفها ابن حزم وابن كثير والبغوي، فيها اضطراب، فيها الوليد بن مسلم وهو مدلس ضعفها الترمذي نفسه، الترمذي نفسه ولا ضعف؟ نعم، قال بعد أن ذكرها قال حديث غريب. هو قال فيه قال حديث غريب وروي من غير هذا الوجه عن أبي هريرة. قال ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر أسماء، ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. قال وقد روي، وقد روى آدم بن إياس هذا الحديث بغير هذا الإسناد عن أبي هريرة وليس له أستاذ صحيح. وأيضا قال ابن حجر ساق الترمذي وابن حبان الأسماء إلى 99، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. يعني إدراج الراوي ها هو الذي أضافه، فظن القارئ أنها من الحديث وهي اسم الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرد في تعيين 99 اسما حديث صحيح. فإذا في معنى من أحصاها، أحصاها ورد فيها عدة معاني في قوله من أحصى دخل الجنة. أرجح هذه الأقوال أن أحصاها أي عدها سردها وحفظها وتعرف على معانيها وأثنى على الله بها ودعا ربه بها وتعبد لله بمقتضاها. يبقى معنى صعني إيه؟ يعدها ويحفظها ويثني على الله بها ويدعوه بها ويعمل بمقتضاها. يعني علمت أن الله رحيما فلتكن رحيما، علمت أن الله قويا فلتكن قويا أي في الحق، علمت أن الله جوادا فلتكن جوادا، إلا ما خصه الدليل ك العزة والكبر، الكبر ها والمن، المنان ثلاث لا يكلمه الله ولا يدعو إليه ولا بعذاب أليم، منهم إيه؟ المنان. فالمن ليس الإنسان لا يجوز له، بل هذا من كمال أن يمتن على الخلق. والعز الله جل يقول العز إزاري والكبرياء ردائي. طب ما التوفيق بين هذا الحديث وبين الآية فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ هل العز محرم أم لا؟ الآية أفادت أن العزة لله ورسوله والمؤمنين، والحديث يقول والعز إزاري فمن نزعني فيهما ألقيته في النار. نقول فارق بين من يعتز بدين الله وبإيمانه وقرآنه وبين من يعتز كبرا وتكبرا على خلق الله، يعتز بحطام الدنيا كما هو حال قارون، لكن أن يعتز بإيمانه بشعائر ديني فلا شك أن هذا من أعظم القربات وأعظم الطاعات. باب في العلاقة بين الصفات والأسماء وتقسيم الأسماء والصفات، هذا إلى درس الغد إن أحيانا الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم. طيب أي سؤال تفضل. عشان اليوم نواب الشهري تاني شيخ تحت عزة وزير ولله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.